كلامي وأنا جريح. مفيش مكان في سلام، أحاول أكون صريح. الخير قدامه شر والعكس صحيح، طريق بعيد ومالوش آخر، والعالم بيجري وبيعافر. أنا قاعد بحارب ضميري، بحاول أحس بغيري، لكن إحساسي مش كفاية. أوقات ولا بتفرق معايا، لكن إحساسي مش كفاية. أوقات ولا بتفرق معايا، قارن مع نفسي قاعد، سألت نفسي مش بتجاوب. مع يأسي دايما بتخالي، أوقات بسلم وأوقات بعاند. جوا نفسي لوحدي بغرق، بحس لكن مش بصدق، والأمل بيناديني، بحس بيه وبكدب عيني، لكن إحساسي مش كفاية. أوقات ولا بتفرق معايا، لكن إحساسي مش كفاية. أوقات ولا بتفرق معايا.